وجاء أيضا في الانتقاء للإمام ابن عبد البر رحمه الله أن الفضل بن زياد القطان قال أحمد بن حنبل: يا أخي انظر إلى هذه الكلمة، والله كلمة لما يعني تقرأها وتنظر فيها، مع أني قرأتها سابقا مرارا وأنا أسجلها لكم، يعني ارتعدت الفرائس والله وأنا أكتبها. يقول رحمه الله الإمام أحمد إمام أهل السنة، هذا الإمام الحبر البحر، قال الإمام أحمد رحمه الله: هذا الذي ترونه، أي من علم أعطيكم إياه، هذا الذي ترونه أو عامته مني، الذي ترونه مني ها هو عن الشافعي. هو عن من؟ هو عن الشافعي. هو عن من؟ عن الشافعي. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ومات أي الشافعي منذ كذا وكذا سنة، يعني له مات له وقت، وأنا أدعو الله للشافعي وأستغفر الله له. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع: إذا كان الرجل قد علمه أستاذه عرف قدره وإحسانه إليه وشكره أو شكره، إذا كان الرجل قد علمه أستاذه عرف قدره وقدر إحسانه إليه وشكره، أما أن يكون جاحدا لئيما فلا خير في هذا. وأختم بما قاله الخطيب رحمه الله في الفقيه والمتفقه، قال رحمه الله: كذا يجب على المتعلم الاعتراف بفضل الفقيه والإقرار بأن العلم من جهته اكتسبه وعنه أخذه. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله على رسول الله.